واختلف الحسن عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود نبي الله ساعة يوقظ فيها أهله يقول يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه الساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا الساحر أو عاشر. وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط بسند فيه مختلف ثلاثة من لم تكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه. وابن حبان في صحيح. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.